الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على من اهتدى بهداه واليوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في العادات، أولاده وأزواجه ومواليه صلى الله عليه وسلم. أما أولاده فأولهم القاسم، وبه كان يكنى كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. مات طفلا، ثم زينب، ثم رقية، وأم كلثوم، وفاطمة، ثم ولد له عبد الله. وهؤلاء كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها، ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته ماريا القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا. ومات طفلا قبل الفطام، واختلف هل صلى عليه أم لا على قولين. وكل أولاده توفوا قبله إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر. أما أزواجه فأولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية رضي الله تعالى عنها، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وهي التي وازرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها. وأرسل الله إليها السلام مع جبريل عليه السلام، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين. الثانية سودة بنت زمعة القرشية، تزوجها بعد موت خديجة بأيام يسيرة، وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، يعني قطعة قماش من حرير أبيض، وقال: هذه زوجتك، تزوج بها في شوال، وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجر وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها. وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، ونزل عذرها من السماء أنها بريئة مما اتهمت به، وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونها. ثم تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية من بني هلال ابن عامر، وتوفيت عنده. ثم تزوج أم سلمة المخزومية هند بنت أبي أمية حذيفة ابن المغير. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. وفيها نزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زينب بنت جحش. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زوجه الله إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. وتزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بن المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، كانت تحت عبد الله بن جحش، وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها، فزوجه إياها وأصدقها عنه، يعني دفع مهرها، وذلك في سنة 70 من الهجرة. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير يهودي، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فاعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، أي حل من العمرة. فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن 11 امرأة. وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو من 4 أو 5، بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه، قالت أعوذ بالله منك، وتحسبها كلمة طيبة، فأعاذها ولم يتزوجها. وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها أي بخصرها بياضا فلم، يعني برص، فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على صورة من القرآن. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش، بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. أما سراريه فقال أبو عبيدة كان له 4: ماريا وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة وجارية أخرى أصابها في بعض السبي، وجارية له وهبتها له زينب بنت جحش. أما مواليه فمنهم زيد بن حارثة ابن شراحبيل ابن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت أسامة. ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح ويسار وكركرة من النوبة، وهو الذي غل الشملة في وادي القرى بعد غزوة خيبر فقال صلى الله عليه وسلم إنها لتلتهب عليه نارا، متفق عليه عندما قال الصحابة هنيئا له الشهادة. ومنهم أنجشة الحادي الذي يحدو ويقول الشعر للإبل في السفر، وسفينة ابن فروخ واسمه مهران، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم مهما كان كثرة وثقلا كان يحمله فسمي سفينة. ومنهم أنسة ويكنى أبا مشرح وأفلح وعبيد وطهمان، ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني، ومابور خصي وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عسيب وأبو مويهبة، كل هؤلاء مواليه. وأما من النساء فسلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخبرة ورضوة وزينة وأم ضميرة وميمونة بنت أبي عسيب وماريا وريحانة. وأما عماله فمؤذنوه بالمدينة بلال بن رباح، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ابن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرظ مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس ابن مغيرة الجمحي، وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة. وأما كتابه فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وعمر بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن وليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له خالد بن سعيد، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به زيد بن ثابت. أمراؤه منهم باذان ابن ساسان من ولد بهرام بهرام جور أمره صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر ابن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد ابن العاص، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين. وولى زياد بن أمية الأنصاري حضر موت، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن وزمع والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيماء، وولى عتاب بن أسيد ابن أسيد مكة وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة 8 وله دون 20 سنة عتاب بن أسيد، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات. وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9 وبعث في أثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، قال له الصديق أمير أو رسول؟ قال بل رسول، رواه النسائي والدارمي وابن حبان. أما حرسه منهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومحمد ابن مسلم حرسه يوم أحد، والزبير ابن العوام حرسه يوم الخندق، ومنهم عباد بن بشر، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس، رواه الترمذي والطبري والحاكم. من كان يضرب الأعناق بين يديه؟ علي بن أبي طالب، من حكم عليه بالقصاص قتلا كان يقتله علي بن أبي طالب، وأحيانا الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم ابن ثابت ابن أبي أفلح والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، رواه البخاري. ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية. أما خدمه فمنهم بلال على نفقاته، ومعيقب ابن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله، وأذن عليه رباح الأسود وأنيسة مولياه، وأذن عليه يعني يسمحون له بالدخول. ومنهم أنس بن مالك على حوائجه، وأبو موسى الأشعري وأبو ذر الغفاري وعقبة بن عامر الجهني وأيمن بن عبيد شعراؤه. كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، حداته الذين يحدون ويقولون شعرا بنغم معين منهم عبد الله بن رواحة وأنجشة وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن الأكوع. وفي الصحيحين أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعف في النساء، متفق عليه. أما متاعه من سلاحه وأثاثه ومركبه ولباسه هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.